بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابه وعلى الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى ومعونته الدرس الرابع من دروس رمضان. لازلنا نتحدث عن بعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيد الحديث من أوله. قال: أخرج يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. وقلنا في الدرس الماضي فخما مفخما يعني مهيب طلعة، إذا رأيته تهاب. وقد ورد في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من رآه بديهة هابه، يعني أول ما يشوفه الإنسان يخاف منه، حتى بعض الأعراب كان يأتي فترتعد فرائسه من الخوف، فيطمئنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: لا تخف، فإني ابن امرأة تأكل القديد بمكة. يعني نحن جماعة كنا نأكل لحما مجففا، يعني كنا في حالة فقر من زمان، فلا تخاف. وإذا خالطه معرفة أحبه صلى الله عليه وسلم، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان مربوعا إلى الطول أقرب، يعني ليس طويلا جدا وليس من القصار، كان مربوعا يعني وسط، ولكن إلى الطول أقرب، يعني بين الوسط والطويل جدا. عظيم الهامة، عظيم الهامة يعني رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم كبير يناسب جسده، مو رأس صغير كذا، لأن الرأس الكبير يدل على الفخامة، بس مناسب، يعني قمة المناسبة بينه وبين الجسد الشريف. رجل الشعر، يعني شعره أيضا ليس سبطا لا يستطيع أن يتحكم به، مثل شعور أخواننا باسمهم في أندونيسيا وماليزيا شرق آسيا، شعورهم سبطة جدا لا يستطيع أن يفعل به شيء، ينزل فورا. وأخواننا في أفريقيا شعورهم جعدة، إيش فيها شيء من اليبوسة. فصلى الله عليه وسلم ليس من هذا ولا من هذا، ولكنه رجل الشعر، أي وسط، ليس سبطا جدا وليس جعدا. إذا تفرقت عقيقته فرقا، يعني أحيانا كان عليه الصلاة والسلام يفرق شعره من المنتصف، ينفرق أحيانا لوحده بدون تكلف يعني، فإذا انفرق معه فرقه، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا وفره. يعني كان عليه الصلاة والسلام له درجات في طول شعره الشريف، أحيانا يكون وفرة يعني يبدأ بالنزول إلى أعلى الأذن، وأحيانا يكون لمة أو لمة يعني ينزل إلى شحمة الأذن، وأحيانا يكون جمة وهي حالات أقل يكون أطول من ذلك ينزل إلى الكتف. فمشان تحفظ هذه الوفرة واللمة والجمة، تأخذ أول حرف من كل واحدة يطلع معك ولجة، الواو وفرة يعني يغطي أعلى الأذن، واللام لمة يصل إلى شحمة الأذن، والجيم جمة ينزل أكثر ويقول أكثر. أزهر اللون، أزهر اللون يعني كان صلى الله عليه وسلم شديد البياض في خده حمرة طبيعية، اللهم صل وسلم عليه، واسع الجبين، وهذا من علامات الذكاء، أزج الحواجب. أزج يعني حواجب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مقوسة وكانت مليئة بالشعر مع دقة، ليست عريضة، مقوسة مليئة بالشعر، سوابغ، يقولون سوابغ، ومقوسة ومحددة الأطراف، وطويلة أيضا، سوابغ في غير قرن، يعني ليست مقرونة من المنتصف. وفي بعض الروايات يقولون أنه كان أقرن الحاجبين، الجمع بين الروايتين قال كان بين الحاجبين شعر خفيف مثل الزغب، يعني ففي حالات المعارك وكذا كان يأتي غبار أحيانا على الوجه الشريف فيظهر كأن الحواجب مقترنة، أما عندما يكون متوضئا أو كذا في الحالة العادية يبدو أنه لا يوجد شعر بين الحاجبين. هذا معنى سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، كان عليه الصلاة والسلام له عرق في وجهه الشريف بين حاجبين، إذا غضب يظهر هذا العرق، يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب، وكان لا يغضب إلا لله. أقنى العرنين أو العرنين، أقنى العرنين، العرنين هو قصبة الأنف، بعد ما إذا نزلنا من المنطقة التي بين الحاجبين يعني من أعلى الأنف ونزلنا، هذا اسمه العرنين. هذه العظمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفه بالشكل التالي: طويل دقيق له علو في منتصفه من فوق، احديداد بسيط، دقيق أرنبة الأنف، يعني ليس أفطس أو عريضة أو كذا، أنفه الشريف مستقيم، مستقيم له قصبة فيها ارتفاع، ارتفاع القصبة يسميه العرب الشمم، يقولون هذا أشم الأنف. فإذا لم يعرف الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتأمله، أول ما يشوفه يظنه أشم، يعني يظن أن القصبة مرتفعة، ولكن إذا تأمله يجدها فيها شيء من الاحديداد والارتفاع البسيط مع الطول مع دقة أرنبة الأنف. هذا شكل أنف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقنى العرنين له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، كانت لحيته صلى الله عليه وسلم كثة وسوداء طبعا. أدعج، أدعج يعني سواد عينيه شديد السواد، وحوله شديد البياض، فعينه الشريفة كانت بياضها شديد البياض وسوادها شديد السواد مع كحل طبيعي خلقه الله حول العين. وكانت رموش عينيه صلى الله عليه وسلم كثيفة أيضا. هل لك أن تتخيل هذا الجمال الباهر؟ اللهم صل وسلم عليه. سهل الخدين، يعني خدود النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها انحناءات أو تجعدات أو كذا، سهل الخدين. ضليع الفم، يعني فمه الشريف كبير، وهذا يدل على الفصاحة، أصحاب الأفواه الكبيرة يتكلمون بفصاحة. أشنب، أشنب يعني أسنانه الشريفة رقيقة ولها ماء، يعني عندما يضحك أو يتكلم تجد لمعان في الأسنان الشريفة كأن عليها ماء، مو ناشفة أو صفرة، بيضاء تلمع مثل اللولو، يعني هذا معناه أشنب. مفلج الأسنان، يعني بين أسنانه فراغ بسيط جدا ليست ملتصقة، هذا يدل على سعة الفك الشريف وعلى عدم تضايق الأسنان، لأن الأسنان إذا تضايقت يركب بعضها بعضا، يصير بيعمل تقويم، وإذا اضطر بيخلع سن أو سنين حتى يمشي، لا كله منتظم. اللهم صل وسلم عليه. دقيق المسربة، دقيق المسربة كان عليه الصلاة والسلام عنده شعر ما بين اللبة والسرة، يعني في صدره الشريف بعض الشعر في أعلى الصدر، ثم يأتي شعر على شكل خط من أسفل الصدر من بين الثديين إلى السرة، هذا اسمه المسربة. ما كان شعر كل الجسم شعر، كان عليه الصلاة والسلام عنده شعر في أعلى الصدر وقليل من الشعر في المنكبين، ومسروبة دقيقة ما بين الصدر والسرة فقط، وشعر في الذراعين. قال مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأن عنقه جيد دمية، يعني رقبة النبي عليه الصلاة والسلام كانت طويلة وبيضاء شبهت بالفضة، في صفاء الفضة معتدل الخلق، يعني كل شيء فيه معتدل، ما في شيء يلفت النظر بأنه غير طبيعي، هذا معنى معتدل. يعني ما في عنده كرش مثلا بطن كبير، ما في عنده احديداب في ظهر، ما عنده مثلا، وهكذا كل شيء تنظر إليه تجده مكتملا معتدل الخلق بادنا متماسكا، يعني ما كان هزيل ولا كان سمين، يعني في شحم، بادن يعني بادن يعني سمين ولكن متماسك كله عضلات، يعني يعني ما في شحم وما كان هزيل، لأنه بده يجاهد في سبيل الله عنده قوة صلى الله عليه وسلم. سواء البطن والصدر، يعني ما عنده ما نسميه الآن كرش أو بطن كبير، لا ما في، سواء البطن والصدر، يعني إذا نزلت من الأعلى تجد انسياب. عريض الصدر صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، وهذا يدل على جمال جسم الرجال. اللي بيلعبوا كمال جسماني أول شيء بتعرض الكتاف، بس في ناس ما هذه الأمور، تعريض الكتاف ما بيزبط حقيقة بالطبيعة، يعني بيزبط يكبر صدره يعمل عضلاته، أما عرض الكتف نفسه يخلق مع الإنسان ما بيكبر ولا بيظهر، مظبوط سيدنا؟ فهو عريضه ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، يعني عظام النبي صلى الله عليه وسلم تشعر بضخامته، يعني يده يد رجل قوي، عظام الرجل، عظام المرفقين، الأكتاف، هذا اسمه الكراديس، المفاصل، يعني عظيم الكراديس، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، يعني إذا خلع ثيابه الشريفة أنور المتجرد، يعني عندما أي عضو متجرد عن الشعر تجده متجرد عن الشعر، ما في شعر، كل الجسم ما في شعر ما عدا الأماكن التي تحدثنا عنها. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، يعني بطنه وثدياه ليس فيهما شعر. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، يعني يده الشريفة طويلة، رحب الراحة، يده كفه كبيرة، وهذا يدل أيضا على القوة والكرم، لها صفات كثيرة. سبط القصر، يعني كل عظام النبي صلى الله عليه وسلم مستقيمة، ما في عنده انحناءات، يعني بعض مثل لاعبين بلا تشبيه طبعا، بعض لاعبي كرة قدم تجد عنده انحناء في الساقين من تحت، بعض الناس عنده انحراف في قدمين لما يمشي إلى الداخل إلى الخارج، في انحرافات تحصل عند البشر. كان عليه الصلاة والسلام سبط القصب، سبط القصب يعني عظامه كلها مستقيمة، عظم الفخذ، عظم الساق، عظم الذراع. شثن الكفين، شثن الكفين والقدمين، يعني يده كبيرة ورجله وقدمه كبيرة. سائل الأطراف، يعني اعتدال مع الطول. خمصان الأخمصين، الخمص هو الانحناء الذي يكون في أسفل القدم، عندما يقف الإنسان على الأرض إذا كان أخمص الأخمصين فإن رجله لا تعلم على الأرض علام كامل، يعني لأنه في جزء مرفوع عن الأرض، هذا الارتفاع طبيا، طبعا هون في أطباء ما بقدر أتكلم أنا بوجودهم، طبيا صحي جدا للإنسان، ولذلك إذا كان الإنسان عنده فلات فوت، يعني عنده استقامة في أسفل قدمه، يروح عند الطبيب بيعالجوه، صح سيدنا، بيحطوا له أشياء مشان يعرف يمشي. فكان صلى الله عليه وسلم خمصان الأخمصين، يعني عنده خمص شديد في أسفل رجله صلى الله عليه وسلم وقدمه. مسيح القدمين، يعني قدمه الشريفة لو نظرت إليها تجدها ناعمة، ناعمة مثل وجه البيبي الطفل الصغير، بيبي فيس. لو بيقول لك يمدح واحد وشه بيقول لك بيبي فيس، رجله الشريفة هيك كانت ناعمة ما فيها تجعدات ولا تشققات ولا. مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، لما يتوضأ صلى الله عليه وسلم الماء لا يستقر على رجل الشريف، يمشي على طول كأنك دهنه بزيت من كثر منعمة. إذا زال زال تقلعا. كان عليه الصلاة والسلام من فخامته عندما يمشي، شفت لما واحد ينزل من الجبل هو خايف يعني يتعثر ويقع، كيف يعمل؟ بثبت رجليه وماشي. كان عليه الصلاة والسلام إذا مشى مشي عادي، رجلاه ثابتتان في الأرض كأنما يتقلع من صبب. وكان إذا واحد ناداله أو أراد أن يلتفت لا يلتفت برأسه وهو يمشي، يقف ويلتفت جميعا، قمة الرزانة. لأن الواحد لما يلتفت وهو يمشي ممكن يصطدم، ممكن يقع يتعثر، أما لا، إذا زال زال قلعا، وفي روايات تقلعا، يخطو تكفؤا، هاي اللي قلت لك في رواية كأنما ينحدر من صبر، ويمشي هونا، لا يمشي مشي الكبر ولا يخبط رجليه في الأرض، ذريع المشية. يعني كان عليه الصلاة والسلام من معجزاته، يقول الصحابي كان صلى الله عليه وسلم يمشي بطريقته العادية ونحن نركض حتى نلحق به، كأن الأرض تطوى له، بيمشي بدون تكلف عادي، والناس اللي معه عم تسرع حتى يلحقوه. اللهم صل عليه. هذا معنى ذريع المشية، يعني رجله تخطو خطوات طويلة. إذا مشى كأنما ينحط من صواب، وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف، ينظر إلى الأسفل تواضعا لله، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة. يعني من أدبه صلى الله عليه وسلم مع ذكائه الشديد وفراسته العظيمة كان ينظر ملاحظة، يعني لا يدقق. أحيانا بعض الناس عنده يعني شلون من الشيء من الوقاحة، تنظر ليه عم يطلع فيك، بتمام يطلع فيك ويبقى ينظر إليك، طيب خلاص ديروا الشقين، عرفت؟ لا، كان عليه الصلاة والسلام ملاحظة، ينظر ملاحظة، يعني بطرف عينه خلاص فهم الوضع كله، شايف كل شيء في المجلس وعارف كل واحد شو عم يساوي، من دون تكلف من دون تمحيص النظر، جل نظره الملاحظة. يسوق أصحابه، كان يمشي خلفهم يقول لهم امشوا أمامي فإن الملائكة تحرسني من الخلف، ويبدأ من لقيه بالسلام، اللهم صل وسلم عليه. قلت صف لي منطقه، هذا الشكل، قال له صف لي منطقه كيف كان يتكلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. كيف لا يكون متواصل الأحزان وهو الذي يعلم من الله ما لا يعلمه الناس، وهو الذي رأى الجنة ورأى النار ويعلم عظمة الله، ولذلك قال أنا أشدكم لله خشية، أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، إنما يخشى الله من عباد العلماء. ولذلك قال الله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، وقال صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله إلا هو لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. ولكن جهلنا يجعلنا أحيانا هذا متواصل الأحزان دائم الفكرة، ليست له راحة، مهمة عظيمة يعني وظفه الله بها صلى الله عليه وسلم، مهمة تبليغ دين الله وأعظم رسالة والقرآن العظيم وقيادة أمة وإعطاء الحقوق لله وللنفس وللبشر، شيء مو سهل أبدا. دائما الفكرة ليست له راحة، لا يتكلم في غير حاجة، يعني لا يتكلم إلا في أمر ينفع الناس إما في أخراهم أو في دنياهم. طويل السكوت، لأنه ورد في الأحاديث أن طول الصمت وحسن الخلق لم يوضع شيء مثلهما في الميزان ولا أثقل منهما يوم القيامة. طول الصمت، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، يعني لما يتكلم مثل ما قلت لك فمه الكبير كبير فصيح يتكلم لا يحتاج المستمع أن يقول له ماذا قلت يا رسول الله، يسمع ويفهم من أول مرة. هذا معنى يتكلم بأشداقه. في بعض الناس هو عم يتكلم ما تفهم عليه شو قال، بتحسه عم يتمتم أو يبربر، أو بتسأله تقول له شو قلت، لا كان عليه الصلاة والسلام واضح الكلام. هذا معنى يتكلم بأشداقه، يتكلم بجوامع الكلم. قال هذه من معجزاته، الأنبياء ما أعطوا هذا. قال أعطيت ستا لم يعطون نبيا قبل منها، أعطيت جوامع الكلم. قال واختصر لي الكلام اختصارا، يعني كان يتكلم جملة واحدة تحوي من المعاني والعلوم. بعض العلماء يشرحوها في مجلد كامل أحيانا، كلمة قاعدة فقهية تنبني عليها مئات الأحكام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كلمتين، اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، خالق الناس بخلق حسن، كلام ولكن يشرح فيه. هذا يتكلم بجوامع الكلم. كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير، لا تحتاج أن تطلب منه أن يشرح لك أكثر، ولا تقول يا ليته حذف هذه الجملة ليس لها فائدة، بالتمام والكمال. والله هي شغلة عظيمة. دمس، دمس يعني يعني مجالسته حلوة، أخلاقه عالية. طبعا صاحب الخلق العظيم هو صلى الله عليه وسلم. دمس الأخلاق يعني لا تمل من الجلوس معه حتى لو كان ساكن. في بعض الناس عندها غلاظة. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دمس عكس فظا غليظ القلب، ليس بالجافي ولا المهين، ليس بالجافي ولا المهين، يعني لا يجفو الناس ولا يتكبر عليهم، وبنفس الوقت لما يخالطهم ليس مهينا، يعني أي واحد بده يتكلم معه أي واحد بده، لا، في حدود أدب. فهو لا يجفو الناس، لا يبتعد عنهم، ولا يسمح لهم أيضا أن يتطاولوا، ليس بالجافي ولا المهين، وسط. يعظم النعمة وإن دقت، حتى لو تمرة، حتى لو كسرة خبز يعظمها وإن دقت ولو كانت قليلة. هذا من الشكر لله، لا يذم منها شيئا ولا يمدحه. كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وآدابه أنه لا يذم الطعام ولا يمدح الطعام، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، إن سئل أجيب، إن سئل أجيب. سئل مرة لما لم تأكل الضب، أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني لا أجده في أرض قومي فأعافوه. فأخذه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأكله، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، ما قال له كلاما يذم الطعام ولم يمدح، إلا مرة واحدة لحاجة لبيان جبر خواطر الفقراء وكذا، جاء ما عندنا إلا خل، قال نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. أما في الحالة العادية كان صلى الله عليه وسلم لا يتحدث عنه إلا إذا فيها فائدة، مثل مثلا مدحه للعجوة، من تصبح بسبع تمرات عجوة، هذا فيها إرشاد للأمة، فيها فوائد. أما المقصود منها أنه أنت دخلت البيت طابخين الجماعة أو عندك أكل، ما تقول هذا بحبه هذا ما بحبه، هذا إع وهذا مع وهذا، كما يفعل بعض المتكبرين. هذه نعم غيرك محروم منها، عجبك كل، ما عجبك إما تأكل شيء ثاني أو تسكت، قل الحمد لله رب العالمين. شغلة عظيمة يا أخوان أنك تجد أكل في البيت. أنتوا الآن شايفين العالم شو عم يصير فيها، ما في حاجة الآن أنا أتكلم، لأنه وسائل الإعلام أرتنا والعياذ بالله ماذا يحصل للبشر في عندما تحصل مشكلات، مجاعات أو حروب أو زلازل، لما واحد يعني يقع عليه البناء، نسأل الله العفو والعافية، كما حصل مع كثير من الناس الآن، يكون جالس يأتي صاروخ يصير تحت الأنقاض. هذا إذا كان في سلام وأمان، ينحبس أحيانا أياما حتى يخرجونه أو حتى يخرجوه. ماذا يفعل؟ يشرب بوله لئلا يموت، ويراه نعمة في ذلك الموطن، يراه نعمة، نفس الهواء الذي يتنفسه تحت الأنقاض يراه نعمة، وأنت جالس مرتاح ومبسوط وكذا، فاحمدوا الله. الله عز وجل وعد قال لئن شكرتم لأزيدنكم. والله شو بده منك؟ شو بده منك الله؟ قال إن الله يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا بده منك بس قول الحمد لله، هذا هو. ولا يقوم لغضبه إذا تعرض للحق شيء حتى ينتصر له. كان عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه، كان ينتقم لله. إذا في أمر حق يغضب حتى يعطي الحق حقه. وفي رواية لا تغضبه الدنيا وما كان لها، يعني أخذ لك فلوسك، أخذ لك كذا، ما في مشكلة زائد. أما يتعرض للصلاة مثلا، يقصر في بر الوالدين، يكذب كذا، يظلم، لا، هنا قف، ما في، ما في مجال. قديش كان عليه الصلاة والسلام يرغب في الدعوة إلى الله حتى كادت نفسه تزهق صلى الله عليه وسلم من حزنه على العباد لأنهم لم يؤمنوا. ورد في القرآن آيات كثيرة، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. مع كل هذه الرغبة قالت له قريش طيب نحن نؤمن معك، بس أنت تؤمن معنا مرة ونحن نؤمن معك مرة. قال له لا، هذا لا، طبعا لا، كفر، ما في مجال، يا إيمان يا كفر، ما في عنده حل وسط، ما في. واحد يقول له يا رسول الله طيب اسمح لنا بس نشرب شوية خمر، قال له لا، بتبايعني على الإسلام، خمر ما في، زنا ما في. يا رسول الله أتأذن لي بالزنا؟ قال له لا، ما في، هنا ما في حدود فاصلة. أما واحد أقرض النبي صلى الله عليه وسلم قرضا، جاءه قبل وقت الحلول الأجل، مسكوا من ثيابه وصار يشدوا قدام الناس وإلا أن أنتوا جماعة مماطلين يا بني عبد المطلب، أنت وأهلك. قال له حتى للنبي عمل له، قال له أنت وأهلك، مو أنت بس، بني عبد المطلب. قال له أنتم قوم مطل، ما بتدفعوا الحقوق للعباد. والنبي عم يضحك، عم يشدوا من ثيابه. بعدين أعطاه حقه، وسيدنا عمر رعبه، أجا بده يضربه لهذا يقتله، ارتعب خاف، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حقه، قال له زده أيضا مكيالا، يعني صاع وكذا، مقابل ما روعته. أخلاق، لنفسه ما ينتقم، أما لله لا يقف له شيء حتى يعطي الدين والله تبارك وتعالى حقه. فإذا تعرض للحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. وهذا سبحان الله، هذا الخلق مأخوذ من الله. الله تعالى لا ينتقم لنفسه، حليم. البشر تسب الله ويكفرون بالله ويعبدون الأصنام، وهو عم يطعمهم ويرزقهم ويسقيهم كذا، وبيكفروا بسبوا بتحدوا، بعضهم يكفر والعياذ بالله كلام، حتى ورد في القرآن فيسب الله عدوا بغير علم، ورب العالمين يحلم عليهم ويصبر عليهم، فهو الحليم والصبور. ولكن إذا أوذي عبد من عباد الله قال له إني مغلوب فانتصر، خرب له الدنيا كلها مشان لسيدنا نوح، فتح له السماء والأرض وغرق البشر كلها ما عدا المؤمنين. عبد من عباد الله، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالله تعالى ينتقم لأوليائه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لنفسه يصبر ويحلم، لأوليائه ينتقم لهم، وكذلك أولياء الله. لله ينتقمون لله ويغضبون له ولا ينتقمون لأنفسهم، نفس الخلق مع الفارق طبعا. لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، يعني يشير هكذا، يشير بكفه كلها. وإذا تعجب قلبها، إذا تعجب من شيء يقلب يده، يعني يؤشر بيده وهو يقلبها أن سبحان الله ماذا حصل. وإذا تحدث يصل بها، يضرب براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى، يعني إذا كان عم يتعجب وعم يتكلم يضرب إبهامه اليسرى بكف يده اليمنى هكذا، يضربها هكذا. وإذا غضب أعرض وأشاح، إذا غضب أعرض يعني يترك هذا يدير وجهه. وإذا فرح غض طرفه أيضا، عندما يفرح يغض طرفه تواضعا لله. وأكثر شيء ظهر هذا التواضع والخضوع هذا في فتح مكة مع الانتصار الشديد العظيم، وخضوع أكابر أعدائه إليه، دخل مكة وهو منتصر صلى الله عليه وسلم، قد أرخى ذقنه الشريف حتى كادت تلامس ظهر الراحلة، وهو يقرأ قول الله تعالى: وقل جاء الحق وظهر، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهذا التواضع، فكان إذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، كان أغلب ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم. التبسم يعني يحرك الفم من دون صوت ويظهر الثنايا، وإذا ضحك كثير كثير زيادة يعني تظهر الأضراس ولكن بدون صوت. ما كان يقهقه صلى الله عليه وسلم، حتى لما يضحك الضحك الهيئ تبدو النواجذ ولكن لا، ما كان يقهقه، كان يضحك بدون قهقه. يفتر عن مثل حب الغمام، تعرفوا حب الغمام اللي هو البرد يعني، يعني مثل حبات اللؤلؤ أسنان النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن: فكتمتها الحسين بن علي، هو الحسن أخو الحسين سأل عن أوصاف النبي وصفوا له إياه، فخب على أخوه، قال لك ما راح أقول له، بده يكون عندي علم أكثر منه، يعني منافسة بين الأخوين. قال: فكتمتها الحسين بن علي زمانا ثم حدثته، قال له: تعالى أوصف لك جدك الشريف صلى الله عليه وسلم. قال: فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه، ووجدته مو بس هند بن أبي هلال، قال له كمان سأل أبو علي رضي الله عنه، قال: وجدته قد سأل أباه زيادة عن علي، أنا سألته عن مدخله ومخرجه ومجلسه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، يعني لما يدخل بيته الشريف كان الله سبحانه وتعالى عطيه الإذن يتصرف في هذا الوقت، يقسمه كيف يشاء، فكان يقسمه، وكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله من صلاة وذكر ودعاء، وجزءا لأهله من محادثتهم وعطائهم الحقوق، وجزءا لنفسه، جزء لنفسه يعني بده يدخل الحمام، يغتسل، يمتشط، ينام، ثم الجزء اللي له بعد ما أعطى الله حقه وأعطى نساءه وأهله حقه، بقي الجزء الذي له، لنفرض مثلا ثلاث ساعات مثلا، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، حتى جزء الخاص فيه يعطي الناس جزء منه، مو على حساب أهله. هلا بعض الشباب المتزوجين كان عنده مثلا أصدقاء يسهر معه، يتزوج يبقى على ما كان عليه، لا، الآن في حقوق تانية تغيرت، زوجتك لها حقوق، بيروح بيسهر مع أصدقائه ويجلس لوحده في البيت عم تكش دبان، إذا في دبان، إذا ما في دبان تتفرج على الحيطان، وين كنت؟ عم بلعب شو يسموها بيلوت، ورق ما بعرف شو يسموها، عم بلعب بيلوت. طيب لعبنا بيلوت، ثاني يوم كمان عم نلعب بيلوت، ثالث يوم لا اليوم شطرنج، بتمام يلعب شهر 30 يوم غايب عنا مسكينة، شو اللي تقعد تساوي هي بالبيت؟ هذا ظلم وقلة أدب. كل واحد له حق، صديقك له حق تجلس معه ربع ساعة نص ساعة وزيادة، أصلا عندك وقت تضيعه، ليش أنت عندك وقت تضيعه؟ أنت الله بده يحاسبك على هذا الوقت، ما خلقت للعب، تلهو قليلا، معلش تروح عن نفسك، مو كل يوم كل يوم شوي. جزأ جزءه بينه وبين الناس، فرد ذلك على العامة والخاصة، وفي رواية رد ذلك على العامة بالخاصة، يعني كان يسمح للخواص بالدخول، يعطيهم تعليمات ينفعون بها العامة، يعني بيقول له أبو بكر عمر تعال، يعطيه تعليمات، أبو بكر عمر بينصح الأمة ببلغ، وهي الرواية فرد ذلك على العامة والخاصة، فالرواية الثانية تشرح قال رد ذلك على العامة بالخاصة، لا يدخر عنهم شيئا، إن كان مال بيعطيهم، إن كان نصائح بيعطيهم صلى الله عليه وسلم جزاه الله عنا خيرا. وكان من سيرته في جزء الأمة، يعني الوقت اللي بيعطيه للأمة، إيثار أهل الفضل بإذنه، يعني لما أنت الآن كان عليه الصلاة والسلام جالس في بيته مثلا أو في مجلس ثاني، بده يستقبل عنده وقت يستقبل خمسة، ما بيستقبل العوام إلا للضرورة، يستقبل الكبار أهل الفضل منه تكريما لأهل الفضل وتشجيعا للناس على طاعة الله، ومنه أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ومنه أهل الفضل يجودون بما أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم على من دونهم. لأن مثلا أنت لما تستقبل رئيس قبيلة انتفعت القبيلة كلها منه، أما تستقبل أحد القبيلة تترك الرئيس، مو أدب هذا. كان عليه الصلاة والسلام يعطي كل ذي حق حقه وينزل الناس منازلهم، وكان إذا أتاه كريم قوم يكرمه ويفسح له في صدر المجلس ويعطيه الوسادة ليتكئ عليها ويتحدث معه. طبعا حتى في كتبه صلى الله عليه وسلم لملوك العالم كان يحترمهم، يعني يكتب لهم ما يليق بمقامهم، فكان يكتب من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. أنت في بلدك عظيم، بعظموك الروم فأنت عظيم الروم. إلى كسرى ملك الفرس، أنت ملك، بس ما كان يمدحه بمدح ما يجوز، لا. بس هذا، فلذلك أنت لما تكتب خطاب تكتب مثلا صاحب كذا أو سعادة كذا أو فضيلة كذا، هذا جائز شرعا، لأنه هذا من الأدب. أما مو تقول هذا عبد لله، إذا إيه بتقول له أكتب لك أيها العبد، إنك ما بصير، هو عبد صح بس ما بصير، يعني مو من الأدب. بعدين ما بيعطيك الله، بيسلطه عليه لأنك قللت أدب. يعني في بعض الناس، ليش عم بتكلم هذا الكلام؟ بعض الناس بيدخل عليهم الشيطان، بفكر حاله أنه هو يعني من التقوى والورع أنه ما بصير يتكلم هذا الكلام. المذموم أنك تمدح مدح غير موجود في الشخص. شخص بخيل تقول عنه كريم، هذا ما بيجوز، هذا كذب. أو تمدحه فوق مستواه، نفاق يعني. إذن إيثار أهل الفضل بإذنه، يعني يأذن لهم، وقسمه على قدر فضلهم في الدين، وهي كمان كان يعطيهم على قدر فضلهم في الدين، فكان يبدأ بالمهاجرين الأولين والأنصار. مين كان يعمل نفس؟ سيدنا عمر رضي الله عنه، جاءه مال أعطى أسامة بن زيد 1000، وأعطى ابنه هو عبد الله بن عمر أعطاه 500. عبد الله بن عمر قال له أعطيتني أقل، أعطيني طيب مثل أسامة. قال له كان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك، هيك قال له. شايف؟ فبس لأن النبي كان يحبه أكثر عطاء أكثر. هذا دليل على إيش؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، يعني معنى الحديث، لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان يعني التصديق بالله، حتى يعطي لله ويمنع لله ويحب لله ويبغض لله، وهي من أصعب الأمور على الإطلاق. ما تفكر سهلة؟ ما تفكر سهلة؟ يعني نحن أغلب إلا من رحم الله نفضل أحيانا بعض الأقارب، بعض الجيران، بعض، وإن كان لهم حق، حق إنه طبعا لهم حق، ولكن نفضلهم على من هو أكثر دينا منهم بس لمجرد العاطفة، صح ولا لا؟ بس ما بدي أكمل أكثر من هيك عشان ما نتعقد، لأنه من غير شيء الأمور مزاطة. كفى. فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة، يصلح الأمة يعني من مسألته عنهم، يسأل شو الأخبار، شو الأسعار، شو في عندكم، عندكم مشكلات زراعية، مشكلات تجارة، حد عم يتعرض لكم بسوء يعني، وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته. في بعض الناس فقراء ضعفاء كذا، مساكين غائبين في بلاد أخرى لا يستطيعون السفر، عنده حاجة عند النبي عليه الصلاة والسلام أو عند رئيس الدولة أو عند، فأنت بتبلغ تأخذ أجر عظيم تبليغك. فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياه ثبت الله قدمي يوم القيامة. فأنت تستطيع أن تخدم عباد الله، تعني تعمل واسطة، يعني بلغ فلان فلان حاجة لوظيفة وظفه، فلان بحاجة لمعاملة أنهيله ياها، فلان كذا. ما دام تعرف تخدم الناس تزكي كل شيء له زكاة. العلم زكاته التعليم، والمال زكاته الإنفاق، والجاه زكاته أن توصل حوائج الناس إلى من لا يستطيع أن يوصلها بنفسه. شو خسران أنت؟ يقول لك لا، هي مخبية لشيء أكبر. قال له شوف لنا واحد بالديوان الملكي مثلا، بدنا نعمل معاملة ضرورية وحق، مثلا شخص بده يتعالج على حساب الملك، قال له شوف لنا هذا مثلا عنده معاملة عملية جراحية بتكلف 500,000 ريال، ما عنده جماعة فقراء، شوف لنا واحد يوصل لنا للملك كذا. ما برد عليه. ليش؟ بيقول لك لا، خبيها لي، بقدم طلب باخذ أرض أنا أحسن لي. هذا غلطان، غلطان في الدنيا وغلطان في الآخرة. لأنه إذا الأرض إلك رح تأخذها، وخسرت باب خير كبير. تعرف يعني يثبت الله قدميه؟ يعني بالصراط أنت طالع على طريق رفيع 15,000 سنة طوله، مو شغلة ساعة ولا 5 دقائق، 15,000 سنة طوله فوق جهنم، والكلاليب تسحب العباد، والظلام دامس، وأنت بحاجة إلى أنوار وبحاجة إلى تثبيت لكي تصل إلى الجنة. الطريق الوحيد إلى الجنة هو هذا، ما في غيره. فالله يثبتك على هالطريق مقابل أنك أوصلت خدمة لشخص تواصلت له. قليلة هي؟ الله مو قليلة، بس بدك مين يفهم. فلا يجرك الشيطان إلا خبيها، بكرة بستخدمها لابني، بكرة ممكن أصلا اللي بدك تتواصل له يموت قبلك، وممكن تموت قبله. لحق حالك، خذ الفرصة، زكي الجاه اللي الله عطاك إياه. لا يذكر عنده إلا ذلك، يعني حوائج الناس، الأمور الهامة يعني. ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون عليه روادا. روادا يعني الرائد هو مثل قائد المجموعة، بسموه رائد. روادا يعني كل مجموعة بتشكل واحد بالنيابة عنه ببلغ، ما بيقدر أنه كلهم يدخلوا. ولا يفترقون إلا عن ذوات، يعني كان صلى الله عليه وسلم من أخلاقه وآدابه إذا دخل عليه ضيف لا يخرج إلا وقد ذاق شيئا، يعني بطعمه تمر، عنب، ماء، اللي موجود لازم يضيفه، يعني شاي، بس ما كان عندهم شاي. انت قاعد عم تستمتع، الصحابة كلها ما ذاقت الشاي، شو بك انت؟ كل الصحابة ما ذاقت الكوبرتشينو اللي قاعد عم تشربه انت مروض، وانت رايح تعمل عمره راكب سيارة مكيف وقاعد على كرسي منفوخ من وراك وبيعمل لك مساج ومروق، وكوبرتشينو قدامك وعم تسمع هل عم تسمعوا؟ ايوه، مروق كله، رايح على شو؟ رايح يعمل عمره، بيروح بيعمل عمره بيرجع لسه ريحه العطر ما راحت، والبياض عم يلمع. كان الصحابي لما يجي يعمل عمره بيرجع اشعص اغبر طين على راسه، والقمل احيانا يهجم عليه. هذا الفرق بس، حتى تعرف قديش الله ما نعم عليك. ولا يفترقون إلا عن ذواق، يعني يطعمهم شيئا من الضيافة. وقال بعض العلماء في شرح هذه الرواية لا يفترقون إلا عن ذواق، كناية عما يكرمهم به من العلم والمعرفة. يعني ما في واحد يدخل إلا بيطلع بفائدة، فائدة علمية، فائدة تفسير قرآن، فائدة حديث شريف، لازم. فهذا وذاك كلاهما ذواق، ذواق معنوي وذواق حسي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال واحد يسأل أخونا كيف أعرف أن الله راض عني؟ آخ لو بعرف أن الله راضي عني لقلت له يا رب خذني إليك. طبعا يعني إذا بدك تعرف مقامك عند الله فانظر مقام الله عندك. إذا تعرف أن الله راضي عنك شوفه بما أقامك. إذا الله سبحانه وتعالى أقامك في طاعة الله موفق للطاعة، إن شاء الله أن الله راضي عنك. أما إذا شايفه عم يخذلك من معصية لمعصية، من كفر لفسق، من ربا لظلم، لكذب لغيبة، معناته أنت بدك تدير بالك على حالك. يعني هي العلامة. هل قلة التوفيق في الدنيا من علامات غضب الرب؟ مو شرط، لا، بس يعني قد يكون أحيانا تنبيه لذنب ارتكبه العبد، فرب العالمين ينبه. وأحيانا بيكون خير للعبد، لأنه لو قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. بعض الناس لو بسط الله له الرزق لصار باغيا كافرا فاسقا. فالله تعالى يضيق عليه أحيانا رحمة به، بس أنت لك أن تطلب من الله أنه إذا في عندك آفة من الآفات أنه يزيل عنك وأنه يغفر لك يتوب عليك وعلينا جميعا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيلا وسببا لمن اهتدى، ولا تضلنا بعد الهدى. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم اجعلنا مفتاح رحمة وسعادة لعبادك المؤمنين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.